أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل قائدنا إلى رضوانك والجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا به صراطك المستقيم اللهم فأصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا باطن الروح وظاهر الجسد وأقل به علينا من الهفوات والعثرات والزلات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن الكريم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم اجعل القرآن العظيم لذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعله نورا لقلوبنا ونورا لنا في قبورنا ونورا لنا على الصراط يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ضاعف لنا بتلاوته الحسنات وارفع لنا به في الآخرة الدرجات واجعلنا من أهل القرآن واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا ونور قبورنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا وتوفنا وأنت راض عنا واجعل الفردوس الأعلى نزلنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، ربنا حرم وجوهنا على النار، واغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عجل لهم بالعافية والشفاء، اللهم اجعل ما ابتلوا به رفعة في درجاتهم وحطا عن سيئاتهم وتكفيرا لذنوبهم. اللهم أتم شفاءهم عاجلا غير آجل، وردهم إلى أهليهم وذويهم معافين سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم ارفع ما نزل بإخواننا المستضعفين في دينهم من البلاء، اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء، اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء، اللهم ارفع ما نزل بإخواننا في غزة، اللهم اجعل لأهل غزة فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لأهل غزة فرجا ومخرجا، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتقبل قتلاهم في الشهداء وداوي جرحاهم وآمن روعهم وآمن روعهم وأمن فزعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن ورطهم من الخوارج المارقين، اللهم عليك بحماس الخائنين، وعليك بأسيادهم من اليهود الملاعين، اللهم عليك بحماس الخائنين، اللهم عليك بهم وبأسيادهم من اليهود الملاعين، ونج المستضعفين في غزة، ونج المستضعفين في غزة، ونج المستضعفين في غزة، وعجل لهم بالفرج والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ يا ربي بناصيته للبر والتقوى، وفقه يا ربي لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، جنبه يا ربي بطانة السوء وحاشية السوء ودعاة السوء وإعلامي السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد رميه، اللهم سدد رميه، اللهم سدد رميه، وألهمه رشده، وألهمه رشده، وقه شر نفسه، وقه شر نفسه. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، وانكأ به أعداء الملة والوطن والدين. اللهم ألف بين قلوب قادته وجنوده، واجعلهم سهما على رقاب أعداء الدين. اللهم انصر به الإسلام والمسلمين، وأعز به أوطان المسلمين، واجعله يا ربي سيفا على رقاب الخوارج والبغاة المعتدين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، واجعل كيد عدوهم ومن اعتدى عليهم وغدر بهم في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل قتل جنودنا في الشهداء، اللهم تقبل قتل جنودنا في الشهداء، اللهم اربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم، اللهم اربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم واجعلنا بردا وسلاما واجعلهم سابقين لهم إلى الجنان. اللهم عجل بشفاء جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف أخانا الجريح. اللهم اشف أخانا الجريح. اللهم اشف أخانا الجريح. اللهم عجل له بالشفاء. اللهم اكتب له بذلك يا رب العالمين أجرا وامح عنه وزرا وارفع له ذكرا واجعله من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام. ورده إلى والديه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يكيد للإسلام والمسلمين وعليك بمن يخون أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهدهم ووفقهم لما تحب وترضى. وفقهم يا رب للبر والتقوى واجعل قرة عين لآبائهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم وفقهن للعفاف والتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. إلهنا إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا نحن عبيدك الضعفاء المنكسرون بين يديك. جئنا إليك راجين رحمتك طامعين في ثوابك نخشى عذابك فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا عن باب جودك مطرودين. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا واجعلنا يا ربي في آخر شهرنا من عتقائك من النار نحن والحاضرين والسامعين والمؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا قد ولينا شهرنا عن تقصير منا فارحم اللهم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واقبل منا القليل الذي قدمنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده علينا ونحن في ازدياد القرب إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا رحيم إلا رحمتنا نسألك يا حليم إلا حلمت علينا نسألك يا ستير إلا سترت ذنوبنا نسألك يا غفور إلا غفرت لنا. سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأصلح يا رب نياتنا. اللهم أصلح نياتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ونعوذ بك من الشقاق والرياء والنفاق. اللهم اجعل عملنا صوابا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.